بلى بلى من أسلم ولله ومحسن فله عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم ولله ومحسن فله عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.